بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أود أن أنا في بداية الدرس أن أنا أسأل أسئلة. السؤال الأول: هل رأيتم قبل ذلك سفينة في عرض البحر تغرق وبدأت الناس ترمي نفسها من قلب السفينة في قلب البحر؟ منهم اللي بيعرف يعوم فبيحاول كده يسبح لحد ما يوصل للبر، ومنهم واحد أصلا هو في نص البحر وما بيعرفش يعوم، فإحنا رمينا له طوق نجاة وهو مرضاش يمسك فيه. نقول له ده أنت نجاتك في الطوق ده امسك فيه، وهو مش عايز يمسك فيه، يتقال على الشخص ده إيه؟ طيب، هدف جنب، أسأل الله أن لا يكتبه أبدا على أحد من المسلمين أو غير المسلمين. طيارة بتطير، حصل عطل في الموتور أو المحرك، وخلاص الطيارة هتقع، فكانت النتيجة أن طاقم الطيارة كله بدأ يلبس الناس سطر النجاة ويلبسهم باراشوتات، خلاص، وفتحوا الأبواب وقالوا للناس كل اللي هتعملوه شد بس الحبل بتاع الباراشوت كده لتحت، الباراشوت هيتفرد، تنزل إن شاء الله في أمان. واحد خلاص الناس كلها بتنزل وهو قام حدف نفسه، فالناس بتقوله شد الحبل لتحت، شد الحبل لتحت علشان الباراشوت يتفرد. قال له مش عايزه، أنا في غنى أصلا عن الباراشوت ده. يا ترى مصيره إيه؟ الموقف الثالث، ربنا ما يكتبها أبدا على أحد من المسلمين. لو في بيت مسكت فيه نار، حصل فيه ماس كهربي والبيت بيولع، وأصبح دلوقتي قدامنا باب واحد هو المنفذ الوحيد للخروج من المكان اللي فيه نار، واحد جوه المكان والدنيا أيضا نار، فبنقول له اطلع من الباب ده، يقول لا أنا قاعد هنا شوية. الباب ده هو الأمان، الأمان بتاعك، يقول لا لا لا لا أنا هفضل قاعد هنا. التلاتة دول مصيرهم إيه؟ التلاتة دول مما لا شك فيه مصيرهم هلاك، سواء اللي في البحر بيغرق، أو اللي في الطيارة ونط، أو اللي في مكانه بيتحرق، لأن التلاتة ربنا سبحانه وتعالى إدالهم طوق أمان، طوق نجاة، ومع ذلك هم ميسكوش فيه أصلا. عارفين التلاتة اللي احنا عمالين نعيب عليهم دول؟ في كتير من الأوقات ممكن أكون أنا واحد منهم. عارفين اللي دخل البيت اللي بيتحرق؟ عارفين لو اتحرق، لو واحد مات محروق، النبي يقول والحريق شهيد، اللي يموت محروق شهيد، واللي غرق النبي قال والغريق شهيد، صح؟ فهو ان شاء الله خد اجر. واحد ما بيعرفش يعوم ووقع ومات، مفيش بقى طوق نجاة ولا حاجه، واحد في بيته والبيت ولع ومات اتحرق، شهيد إن شاء الله. إنما المشكلة بقى في اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة في عرض ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا عز وجل حقيقة إدانا أمان، وفي كتير من الناس مش عايزة تمسك في الأمان ده. إدانا أمان من مشاكل الدنيا، من فتن الدنيا، من كروبات الدنيا، من عقبات الآخرة، من مشاكل الآخرة، وفي ناس تقول احنا مش محتاجين أصلا الأمان ده. بصوا، يقول علي رضي الله عنه في المعنى اللي أنا عمال أدور حواليه، يقول علي رضي الله عنه عجبت كيف يهلك الناس وقد أعطاهم الله الأمان، قالوا وما الأمان؟ قال الاستغفار. أنا عجبت جدا الناس بتهلك ومع ذلك ربنا عطلها نجاة، طوق النجاة وطوق الأمان بتاعنا هو الاستغفار. وكان رضي الله عنه يقول في كلمة جميلة جدا: إذا أجرى الله على لسانك الاستغفار فاعلم أنه يريد أن يرحمك لا يعذبك. لو في يوم من الأيام بدون أن تشعر لقيت لسانك بيجري بالاستغفار، عفوا، لو في يوم من الأيام لقيت لسانك ربنا أجراه بالاستغفار، فاعلم أن هذه في هذه اللحظة أراد الله عز وجل أن يرحمك وأراد أن يرفع عنك العذاب. ولذا كان يقول ابن عباس نفس المعنى، كان يقول إن الله عز وجل أعطى لهذه الأمة أمانان، أما واحد منهم فرفع وبقي فيكم الآخر. مش فاهمين. قالوا يا ابن عباس ما الأمانان وما الأمان الذي رفع؟ قال ألم تسمعوا الله عز وجل يقول في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم؟ قال فهذان أمانان، أما أولهم فرفعه الله اللي هو صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فبقي فيكم. المعاني دي كلها اللي ذكرها ابن عباس وذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع هم سمعوها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أول عرض من عروض الملك على كلمة أستغفر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد بإسناد حسن لغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمن من عذاب الله من لزم الاستغفار. ده عبد في أمان، ده عبد في أمان، اللي دايما ربنا بيجري على لسانه الاستغفار ده عبد أراد الله عز وجل أن يؤمنه من كل شر ومن كل سوء ومن كل مكروه ومن كل أذى. سبحان الله، ممكن في بعض الأوقات يضيق على الإنسان العيش ويضيق على الإنسان الرزق، ودي من الكربات بتاعة الدنيا. الأمان من ده لجوء العبد للاستغفار، لجوء العبد للاستغفار. عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض في زمانه وأجدبت السماء خرج إلى صلاة الاستسقاء وما زاد إلا أن يقول رب اغفر لنا، بس ما زاد على الاستغفار كلمة. طلع قاعد يقول يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا، فما خرج عمر من مصلى من المصلى حتى أنشأ الله سحابا أنزل ماءه على المدينة. فقالوا يا أمير المؤمنين لم تزد في صلاة الاستسقاء على الاستغفار؟ قال والله لقد فتحت السماء بمفاتيحها علمت أن أبواب السماء في الاستغفار، أو مفاتيح أبواب السماء في الاستغفار. ثم تلا عليهم آيات سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل الإيه. شفتوا الفهم؟ شفتوا الفهم؟ شفت فهم عمر بن الخطاب وصل لإيه؟ أنا يا جماعة طالع بيكم، أنا فعلا ما زودش إلا الاستغفار بس، ولكن أنا طالع بيكم أفتح أبواب السماء. وأنا وجدت في القرآن إن مفاتيح أبواب السماء علشان تنزل ما فيها من خيرات والأمطار تنزل كان في الاستغفار. أنس رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حديقة والسماء لا تمطر، فخرج رضي الله عنه بأولاده في هذه الحديقة ثم ما زاد إلا أن استغفر ربه سبحانه وتعالى، وزاد جدا في الاستغفار، فأعطاه الله عز وجل ما أراد. اللي احنا محتاجينه حقيقة كأمان لينا من مشكلاتنا وأزماتنا الاستغفار. كتير مننا بيذنب، كتير مننا بيعصي، كتير مننا هو كويس ما شاء الله، هو إنسان كويس بس بشر بيغلط. ممكن الغلط اللي حصل ده في يوم من الأيام أنا أعاقب بسببه، لأن ربنا عز وجل يقول من يعمل سوءا يجز به. لما نزلت هذه الآية سيدنا عمر في يوم من الأيام كان مع الصحابة فدخل عليه رجل بيقول له يا أمير المؤمنين بحثت عن أشد آية في كتاب الله عز وجل. فعلاه عمر بضرته يضربه وهو يقول له تبحث عن التجديد؟ احنا دلنا تيسير، تبحث عن التجديد؟ ثم إن عمر طاقت نفسه إلى أن يعرف إيه أشد آية في القرآن، فلما قال له أشد آية في القرآن من يعمل سوءا يجز به، أي إنسان فيكم هيغلط هتنزل العقوبة فورا. فبكى عمر وقال والله لما نزلت هذه الآية مكثنا أياما وليالي لا نذوق طعاما ولا شرابا ولا نستلذ بالنساء على الفرش. حياتنا بقت ضنك إن كل إنسان هيغلط هيتعاقب، حتى أنزل الله عز وجل التخفيف في قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال له احنا كنا تعبانين جدا لما آدي نزلت، بس الحمد لله ان ربنا نزل بعدها التخفيف. التخفيف ده ان اي عذاب كان من الممكن انه ينزل على الانسان بسبب ذنب او معصية الحمد لله ربنا عز وجل يرفعه عن هذا الانسان بسبب انه في يوم من الايام استغفر الله سبحانه وتعالى. الاستغفار من عروض ربنا سبحانه وتعالى عليه، قال لنا ان الاستغفار عامل بالضبط زي المية مع النار. إذا أدمن الإنسان منا الاستغفار أنزل الله عز وجل عليه من أمطار الرحمة وأمطار المغفرة ما يطفئ الله سبحانه وتعالى بها نار الذنوب. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى، اسمع، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، لا أبقي لك ذنبا، لا أبقي لك معصية. بس النقطة واحدة بس، امسك انت بقى في طوق النجاة، امسك انت بقى في طوق النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن إبليس قال: أي رب وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. طب أنت عايز تهلكهم بالذنوب والمعاصي وأنا لا أزال أغفر لهم كل ما استغفروني حتى لا يبقى لك ذنب، لا تبقى لك معصية. هي دي قيمة الاستغفار. الله سبحانه وتعالى وعدنا إن الحياة الطيبة، المتاع الحسن في الدنيا موقوف على الاستغفار، موقوف على الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. صدقني والله ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا تكون دار سعادة ليك، وجعل كل حاجة في الدنيا مسخرة ليك علشان حضرتك تبقى فرحان. ولكن للأسف بسبب ذنوبنا ومعاصينا في كتير من الأوقات ربنا عز وجل لما بيعاقبنا بسبب ذنوبنا بيعاقبنا في لذتنا وفي سعادتنا. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول إن من عقوبة المعصية تعسر اللذة. قالوا: يا أمير المؤمنين وما تعسر اللذة؟ قال: لا يأتي شهوة حلالا إلا بعث عليه من ينغصها عليه. لا عارف يتمتع بأكل، ولا عارف يتمتع بشرب، ولا عارف يتمتع بأي شيء من متع الدنيا، ليه؟ أصل فيه ذنب. ولذا دايما تجد أكتر العصاة اللي هم بعيد قوي عن ربنا كلما ازداد بعده كلما ازداد همه وغمه. صح، تلاقي دايما اللي بعيد عن ربنا قوي محطم نفسيا. سبحان الله، عايز تخرج من دي للحياة الطيبة والمتاع الحسن؟ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. عندك كبائر، عندك مصايب، عندك غدرات وفجرات، ما تشيلش هم، ما تشيلش هم، ربنا سبحانه وتعالى يمسحها لك ويشطبها من كتاب سيئاتك. بس عليك بالاستغفار. طول ما انت قاعد قول الاستغفار: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ربنا عز وجل قال لنا في كتابه سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام غدرات وفجرات يضاعف له العذاب يوم القيامة. ده العذاب البدني. ويخلد فيه مهانة. ده العذاب النفسي. إلا من تاب. اللي في يوم من الأيام لسانه أدمن الاستغفار، اللي في يوم من الأيام لسانه أدمن إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يقول: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إلا غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، إلا غفرت له ذنوبه حتى وإن كان فارا من الزحف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يجلس يستغفر الله إلا غفر الله له. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة، قال جابر بن زيد: زنى القوم ورب الكعبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم إيه؟ واحد، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. مفتاح الجنة، احنا قلنا الاستغفار ده إذا كان مفتاح أبواب السماء فمفتاح الجنة في هذه الكلمة. لذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ليه دخلوا الجنة؟ أعمالهم إيه؟ واحد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اثنين، وبالأسحار هم يستغفرون. ممكن في لحظة يقول أستغفر الله، كل حاجة في حياته اتغيرت بالكلمة دي. كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة، أوعاكم في يوم من الأيام تنشغلوا عنها. النبي قال إن أستغفر الله صدقة من الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أستغفر الله 10 حسنات ومحو 10 سيئات. النبي صلى الله عليه وسلم قال أستغفر الله دي أجرها عند ربنا كبير، ما تضيعهاش. وبخاصة في هذه الأيام النبي قال لنا أستغفر الله. وأختم بهذا الفضل والأجر: إذا كانت قلوبنا سودت قوي واتملت ذنوب ومعاصي، فإحنا مش قادرين نحس بالقرآن ولا بآيات القرآن، ونفسنا ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا من الذنوب دي علشان القلب يرجع أبيض تاني ونحس بطعم الآيات ونحس بطعم الصلاة، عليكم بالاستغفار. ونختم بالحديث ده، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة. وعلى فكرة ده دي من نعم ربنا علينا. إزاي؟ احمد ربنا أن النبي ما قالناش إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في وجهه نكتة سوداء. عيشها كده وشوف كان إزاي هيبقى لنا وش نخرج على الناس لو كان المعنى إن العبد لو أذنب ذنب ينكت في وجهه. فمن رحمة ربنا أن جعل النقطة السوداء دي على القلب عشان ما نتفضحش. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء، بص، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، يعني رجع أبيض وسليم ونظيف زي ما كان، يستشعر الآيات ويستشعر الصلاة ويحس بالخشوع ويحس بالطمأنينة. ده كله بالاستغفار، دوموا على الاستغفار، ربنا سبحانه وتعالى يطهر قلوبكم. الاستغفار ده طوق الأمان اللي كلنا بإذن الله ننجو به يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستغفرون الله بالليل وبالنهار سرا وعلانية، فيغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر حاجة أنبه، معلش، هو المسجد ده بتاع مين المسجد ده؟ المسجد ده أولا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا كلنا ضيوف عند ربنا في المسجد ده. بس هل يليق إن النساء فوق يأكلوا ويشربوا ويخلوا المسجد فوق سيء للغاية في نظافته؟ هل يليق إن ناس النهاردة تخش مسجد ربنا ولا تحافظ على نظافته؟ أرجو إن شاء الله، علشان المسجد ده هو مسجد، يعني الحمد لله ربنا جعله منارة، عايزين مسجد يفضل منارة، عايزين إن شاء الله، معلش، في أماكننا نحافظ على النظافة، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله. الأمر الثاني، إحنا النساء طبعاً إحنا عملنا حضانة فوق في المسجد علشان الأطفال، ومع ذلك برضو بعض النساء في القاعة اللي فوقنا على طول جايبين أولادهم وعاملين هصة كبيرة جداً وينزلوا مع السلم وعاملين قلق وراء جامد جداً. أنا قفلت المكان طبعاً فوق عشان نخف شوية من الأطفال. وأرجو من أخواتنا، إحنا ما كلفناش حد في الحضانة جنيه، إحنا عاملينها للوجه الله عز وجل عشان الناس تعرف تصلي. معاك طفل طلعيه فوق الحضانة عشان بس نقدر نحس بالخشوع. في ناس سابت المسجد امبارح والنهارده بسبب الاطفال. حضرتك مش عايزه تطلعي ابنك الحضانه، او اذا كان العدد فوق اكتمل، بعد اذنك اعدي ابنك او بنتك جنبك علشان ان شاء الله كلنا نبقى اهل ان ربنا عز وجل ينزل علينا من رحماته وبركاته في هذه الايام. الايام دي عايزين قلوبنا تبقى حاضره، عايزين كده نبقى حاسين بخشوع، والاطفال عاملين مهازل في المسجد. فارجو ان شاء الله ان ده يبقى يتم المحافظة عليه. وأنا وقفت مجموعة من المعتكفين ورا ما بيصلوش علشان الأطفال، وقلت لعل 2-3 ياخدوا أجر المسجد كله، ربنا يا رب يتقبل منهم إن شاء الله. فأرجو إن شاء الله ده المسجد ده بتاعنا كلنا، عايزين إن شاء الله نحافظ عليه كلنا، ويفضل كده واقف إن شاء الله لحد بإذن الله ما ينتهي هذا الشهر الكريم، ويكون بإذن الله مسجد يعين الكل على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يجزيكم خير، وأرجو إن شاء الله إن أنا أشوف بقى الكلام ده النهاردة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، قوموا لصلاتكم، رحمكم الله.